معلوم أن أشد البدع وأكثرها بشوا وانتشارا بدعة التعطيل التي هي تعطيل صفات الله تعالى، تعطيل الله عن صفات الكمال، وذلك لأن الذين روجوها وأدخلوها كأنهم اكتسبوا الناس بالعقول وأقنعوا من اتصلوا به أو من دعوه إلى أن أدلتهم عقلية، وأن العقل هو الأصل في النسل، وأنهم ما عرفوا صدق الرسل إلا بالعقل، فلا يمكن أن يصدقوا الرسل فيما يخالف العقل أو فيما لا يقره العقل. هكذا روجوا ودعوا ونوحوا. معلوم أن المعطلة يقال لهم أصلا الجهمية، لأن الجهم بن صفوان هو الذي نشر بدعة التعطيل، وهو الذي قتله القسري، قتله خالد بن القسري في يوم العيد، يوم عيد الأضحى، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فقتله. وفي ذلك يقول ابن القيم النونية: ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخيه قرباني. شكر الضحية كل صاحب سنة، كل صاحب سنة، كل أهل السنة شكروه على هذه الضحية. فهكذا نشر أو أسس البدعة البعد بن درهم، ثم تبعه الجهم بن صفوان الذي قتله سالم بن أحوز، ثم انتشرت هذه البدعة وصارت عقيدة لطائفة تسموا بالمعتزلة، أنشروا صفات الله تعالى، بل أنشروا أسماءه وجعلوها أعلاما لا تدل على صفات، فقالوا: إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، وهكذا. وأنشروا أيضا صفات الأفعال وصفات الذوات، أنشروا علو الله تعالى على خلقه، وأنشروا ما أثبته لنفسه، حيث أثبت لنفسه الوجه في قوله: ويبقى وجه ربك، وأهدت لنفسه اليد أو اليدين، بل يداه مبسوطتان، وأهدت لنفسه العين بقوله: تجري بأعيننا، ونفوا ذلك. كذلك نفوا الصفات الفعلية، فنفوا أن الله تعالى يرحم، أو يحب أو يغضب أو يرضى. ووافقه على هذا النفي طائفة متأخرة تسموا بالأشاعرة، انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، ولكن الأشعري تبرأ منهم ورجع عن طريقتهم واعتقد معتقد أهل السنة ومعتقد الإمام أحمد، ومن كان على طريقته لكن هؤلاء الذين تسموا بالأشاعرة أخذوا طريقة عن الأشعري كان قد رجع عنها من عقيدتهم أنهم لا يثبتون إلا سبع صفات، ومن عقيدتهم أنهم ينكرون صفات الأفعال، فصفة الغضب يثبتها أهل السنة ويقولون إن الله يغضب لا كغضب المخلوق، ويرضى لا كرضانا، ويحب لا كمحبة المخلوق، ويسخط ويكره كما أخبر عن نفسه في عدد من الآيات، ويبغض من يشاء كما يحب من يشاء ويرحم من يشاء، وأن من أسمائه الرحيم كما سمى بذلك نفسه. فلا شك أن هذه الصفات كمال، ولو كانوا يتوهمون أنها مستحيلة فنحن نقول نثبت أن الله تعالى يحب من يشاء، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، ونثبت أن الله يرضى كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونثبت أنه يغضب كما قال تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم، ونثبت أن الله يكره قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، وهكذا هذه تسمى صفات الغنية، ولكن ننزه الله أن تكون هذه الصفات كصفات المخلوقين، بل صفات المخلوق تناسبه صفات الخالق تناسبه، ولا نفسرها تفسيرا أكثر من إحداثها وأنها حقيقة. فالذين نفوها قالوا إنها لا يتصف بها إلا المخلوق، وأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، وأن الغضب هو غليان قازم القلب لطلب الانتقام، وأن المحبة هي ميل النفس إلى المحبوب، وأن الرحمة رقة تكون في الراحم، وأن هذه لا يليق أن تكون في الخالق وما أشبه ذلك. ولكن عمدتهم كما يقولون أن العقل يستبعدها، وأنه لا يمكن أن تكون أن يتصل بها الخالق عقلا، فقدموا العقل على النقل واعتمدوه دليلا. فيقال لهم ما دمتم قد اعترفتم بأن الرسل صادقون، وبأن عقولكم دلت على صدق الرسل ودلت على صدق ما جاءت به، فعليكم أن تتقبلوا كل ما جاء عنهم، وأن لا تردوا شيئا دون شيء، إذا رددتم بعضا دون بعض فقد صدقتم بشيء وكذبتم بشيء، فتكونون كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، كما توعد الله بذلك اليهود. وبذلك نعرف أننا

الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراب. وقد يقال بل هي أفعال الله ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يتعين فيه بترتيب. وأحسن ما يترتب علينا ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحديث. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره. يتعلق هذا الكلام بالرد على هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض أو ينفون الصفات كلها. عرفنا أن الجهمية ينفون الصفات بل ينفون الأسماء، وعلة النفي عندهم يقولون إنه ليس محلا للأعراض، ويقولون إننا ننزه الله عن الأعراض وعن الأبعاد كما يقولون وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا قول بعيد عن الصواب، وذلك لأننا لا نقول بالأعراض بل نقول إن الرب سبحانه وتعالى بصفاته واحد، فلا هناك أعراض ولا هناك أبعاد ولا هناك حوادث ولا غير ذلك. فهؤلاء الجهمية الذين نفوا الصفات كلها، أما الأشاعرة ومثلهم الكلابية يسمون الصفاتية. من الذي سماهم؟ سماتهم المعتزلة. المعتزلة والجهمية الذين ينكرون الصفات كلها، لما أن الأشاعرة والكلابية أثبتوا سبع صفات، أثبتوا العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام، فسنتهم المعتزلة الصفاتية. هؤلاء الصفاتية الذين هم الكلابية أتباع محمد ابن سعيد بن كلاب، وكذلك الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري كما يقولون. هؤلاء أنكروا الصفات الفعلية، فأنكروا أن الله، أنكروا قول الله تعالى رضي الله عنهم وغضب الله عليهم، فلما آسفونا وقوله لنقت الله أكبر من نقتكم أنفسكم، أنكروا النقت والأسف والحب والبغض والغضب والرضا والكراهية والسخط والرحمة وما أشبهها. هذه صفات فعلية عندهم أنكروها. لماذا؟ يقولون لأنها حوادث، والله لا تحل به الحوادث، هكذا يقولون. ويعللون بهذا التعليل في كتبهم قديما وحديثا، كما كان من آخرهم عالم مصري يقال له زاهد الكوثري الذي مات في أثناء أو في أواسط القرن الماضي في تعليقاته على كثير من الكتب وفي تحقيقاته لها ينشر هذه الصفات ويعلم ويرد على من أثبتها بأنهم جعلوا الله محلا للحوادث بمعنى أنه حدث عليه الرضا بعد أن لم يكن راضيا حدث عليه المحبة بعد أن لم يكن محبا حدث عليه السخط بعد أن لم يكن ساخطا حدث عليه النقص بعد أن لم يكن ناقصا والكراهية بعد أن لم يكن كارها وهكذا هذا معنى قولهم إنه محل للحوادث ونحن نقول ليس كذلك بل الله تعالى يحب إذا شاء ويبغض إذا شاء وله المشيئة التامة كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فجعل له المشيئة والإرادة متى شاء وكذلك أيضا أخبر بأنه يكره من يشاء ويغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يغضب في وقت دون وقت في حديث الشفاعة الذي سمعناه يقول الرسل إذا جاءهم الناس يطلبون منهم الشفاعة فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وهكذا يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يقولون هذه المقالة فأثبتوا أن الله تعالى غضب ذلك اليوم غضبا شديدا يعني على أولئك الذين وافوه بالكفر وافوه بالشرك وافوه بالمعاصي وبالمخالفات فغضب عليهم مقابلتهم له بهذه الأعمال فلا بد أن ينتقم منهم وأن يعذبهم وأن ينزلهم دار عذابه التي يستحقونها هكذا ورد في هذا الحديث فدل على مخالفة قول ابن كرام ومن ابن كلاب ومن معه من أن الله من أن يعني أن الغضب لا يحل في وقت دون وقت هؤلاء الصفاتية يقولون هذه الصفات لا تتغير إن كان موصوفا بالغضب فالغضب صفة له دائمة إن كان موصوفا بالرضا فالرضا له صفة دائمة فجمعوا بين النقيضين يقولون إنه دائما موصوف بأنه غاضب وبأنه راضي دائما وبأنه محب ومبغض في آن واحد وكاره وراض في آن واحد فيجمعوا بين النقيضين ويجعلونها صفات ملازمة له هكذا جعلوها وخالفوا الأدلة كما سمعنا من الأدلة في هذا الحديث الذي لأهل الجنة الذي يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيجيبونه فيقولوا اسألوني فيقولون ماذا نتمنى فيقولوا إن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا فدل على أنه رضي عنهم رضا مستمرا وأن هذا الرضا هو الذي أحله بهم في ذلك المكان في دار الكرامة وهو أكبر نعيم لهم قال الله تعالى في سورة التوبة ورضوان من الله أكبر أي أكبر نعيم لهم هو هذا الرضا عنهم فهذا دليل على أن الله يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء وكذلك نقول بقية الصفات